وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا، حديث مسلم من حديث عياض بن حمار قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، حديث مسلم حديث أبي هريرة. وهذا لمطلق الناس يعني عام، ليس خاص بطلبة العلم. فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ يعني كلما كان الطالب ألزم للحلقة فهو أولى بي بالتواضع. وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، الحديث هذا أخرجه الطبراني في الأوصل لكنه لا يصح، حديث ضعيف، لا يصح. وعن الفضيل بن عياض: من تواضع لله ورثه الحكمة، يعني ورثه الحكمة يعني ماذا؟ حصل الحكمة بسبب تواضعه. والتواضع نوعان: محمود وهو ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم، وثاني مذموم وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. أن تتواضع لتحصيل علم شرعي هذا لا إشكال فيه، ولو أذللت نفسك هذا من المحامد ومن الأداب الشرعية، لكن التواضع له من أجل ماذا؟ تحصل مال وتحصل دنيا، هذا مذموم شرعا. قال: وينبغي أن يخاطب كل منهم يعني من الطلاب لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه، وما فيه تعظيم له وتوقيره. فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم، حديث لا يصح لكن المعنى صحيح، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اللفظ لم يثبت. وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم، يعني يقول مرحبا ترحيبا باللفظ والمعنى، وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد السلام. وهذا إنما يتأتى في النوبات الجلسات الخاصة، أما على جهة العموم هذا لا يكاد، والله أعلم. ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، الآداب التي مرت معنا كلها، لأن ذلك أشرح لصدره، يعني متعلم، وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه، يعني يتأدب معه بالآداب الشرعية والعرفية لما يترتب عليها من مصالح. وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبة العلم، فيما رواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال، الحديث لا يصح: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وكان البويطي يدني القراء، يعني طلاب العلم، كانوا يسمون به بالقراء، ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك، يأمر بذلك ليس بيان فضل الشافعي، وإنما يأمر بذلك فيما يتعلق به بتقريب طلبة العلم والوصية بهم، ويقول: اصبر للغرباء، اصبر للغرباء، وغيرهم من التلاميذ. وقيل: كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لي لأصحابه. إذن بالجملة يكرم الطلاب طلاب العلم إذا ظهر منهم الحرص على العلم لمكانة العلم ومكانة طلبة العلم. وينبغي أن يتودد لحاضرهم، تودد يعني يظهر المودة والمحبة لحاضرهم من الطلاب، ويذكر غائبهم، يعني يجمع بين صنفين، الحاضر يتودد له، والغائب قال يذكر غائبهم بخير وحسن ثناء إذا احتاج، وإذا لم يحتاج نبقى على الأصل. والأصل أن المعلم إذا كان الدرس عاما لا يذكر أحدا من الطلاب ولا يحتاج، إلا إذا سأل على جهة العموم وكان السؤال عاما: أين فلان نحو ذلك، فقد لا، فقد يقال، أما أنه يسأل فلا يحتاج ذلك. قال: وينبغي أن يستعلم أسماءهم، يستعلم أسماءهم يعني يسأل: ما اسمك؟ وأنسابهم، ها نسبهم أي قبيلة، ومواطنهم من أي بلد نحو ذلك، وأحوالهم متزوج أو غير متزوج ونحو ذلك، ومواطنهم وأحوالهم، ويكثر الدعاء لهم، هذا من الحسن، الدعاء عام لكل مسلم، لكل مسلم. إذن هذه أو هذا الأدب يتعلق بالعدل بين الطلاب، وهذا أصل أصيل فيما يتعلق بالعدل، وهو واجب، العدل يعتبر واجب. قال الله تعالى: إن الله يأمر به بالعدل، يأمر به بالعدل كذلك، والعدل هنا واجب، لا خلاف بينها، علم الله أعلم في وجوبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هذا فعل أمر أو لا فعل أمر؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو أقرب للتقوى، هل أقرب هنا أفعل تفضيل على بابها أو لا؟ ليست على بابها. لماذا؟ لأنه قطعا أنه من التقوى، جزء من التقوى لا يتجزى. قال ابن جرير في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل. هذا من صفات المؤمنين الواجبة في أوليائكم وأعدائكم، لا فرق بين الولي الحبيب وبين العدو. ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكام وحدود في أوليائكم لولايتهم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حد واعملوا فيه بأمري. وأما قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم. يعني قد يكون ثم عداوة كذلك مع طالب أو لا، هذا محتمل، لا سيما في هذا الزمان قد يختلف طالب مع معلمه فقد يعاديه، حينئذ لابد من العدل سواء كان حاضرا أم كان غائبا. قال: ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة. وقوله كذلك: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان. عدل واجب مطلقا دون تفصيل. إذا وجب العدل مع العدو فالمسلم ولو كان عاصيا ولو كان بينك وبينه نزاع أو خلاف فالعدل واجب، سواء كان المعلم مع الطالب أو كان الطالب مع المعلم. قال: ولذلك قال: عدله هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التوظيف في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير من أصحاب النار؟ ليس أصحاب النار ليس فيهم خير أصلا، يعني إذا ليس في الجانب الآخر ماذا؟ شيء من الخير. وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، فيه شيء أو لا؟ ليس فيه شيء قطعا. في الصحيحين عن نعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا يعتبر أصلا في هذا الأدب، فليس هذا الأدب من الأمور المستنبطة من كلام العلم، بل إنما هو دل عليه نصوص الكتاب والسنة، ومحل إجماع بينها العلم أن الأصل في العدل الوجوب، حينئذ يجب أن يعدل مع الطلاب.